يبحث العلماء ما يتعلق بالشروط في النكاح، ولعل الدخول بهذا الباب يوسع علينا المجال. ولكن نرجع إلى قضية عائشة رضي الله تعالى عنها. فعائشة اشترت بريرة ودفعت قيمتها وأعتقتها، وصار الولاء لمين؟ لأهلها ولا لعائشة؟ لعائشة رضي الله تعالى عنها. مالك رحمه الله أورد عدة نصوص في هذه القضية، ولكن الأهم من هذا كله وهو ما جاء عن السلف بأن بريرة كان فيها سنن عديدة، منها الولاء لمن أعطى، خذيها اشتريها واشترطي، لأن هذا كله شرط يعني طوعيهم على ما يقولون والحق يستقر. وكان فيها أيضا من السنة تعجيل مال الكتابة، تعجيل جواز أن المرأة تكاتب وهي مزوجة. وكان فيه أيضا أن الأمة إذا عتقت وهي متزوجة فلها الخيار في فسخ النكاح. ولذا جاء في قضية بريرة حينما اعتقتها عائشة، قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فهمت وأفهمت بأنها ملكت نفسها من زوجها، أو أنها خيرت فاختارت نفسها. وكان من نتائج ذلك أن زوجها ويدعى مغيث كان يحبها جدا ويتبعها في الطرقات، حتى بلغ هذا الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فناداها يوما وقال يا بريرة مغيث، يا بريرة ايش مغيث، يعني انظري في حالك. قالت يا رسول الله أآمر أنت أم شافع؟ شوف الأدب، أنت بتأمرني في حقه. طبعا فهمت مغيث يعني شوف ذلك ارحميه ارجعي له، أآمر أنت بأن أرجع إليه أم شافع؟ فطمة. ماذا قال لها صلى الله عليه وسلم؟ تعمل السلطة؟ لا، قال إنما أنا شافع. ماذا قالت بكل حريتها وبملء فيها؟ لا حاجة لي فيه. هذه معناها باللغة السياسية ذات الوجهين، معناها أنا لا أقبل شفاعتك هذه، لكن ما تستطيع تواجه بهذا المعنى، نتيجة واحدة. فهل في حياة المرأة وجدت المرأة حريتها وحقها كما وجدته في الإسلام وبين يدي رسول الله؟ لا والله. والسنة الثالثة أيضا، حينما أصبح صلى الله عليه وسلم وطلب غداءه فقدموا له خبزا وخلا، قال على ما الخبز والخل وأنا أرى البرمة على النار تفوح؟ جيبوا لنا اللي في البرمة اللحم هذا. قالوا هذا لا يصلح لك. لماذا؟ قالوا لحم تصدق به على بريرة، هو عليها صدقة ولنا منها هدية. إذن الاعتبارات المختلفة تغير الحكم. اللحمة ما تغيرت من الشات هي بذاتها، واللحمة في القدر صدقة على بريرة، ولكن لاعتبار الجهات وتعددها هي من جهة المتصدق صدقة على بريرة، وبريرة امتلكت. فحينما تعطيها لرسول الله تعطيها إياه صدقة ولا هدية؟ هدية من بريرة، وبريرة تمنع أن هذه رسول الله؟ لا. إذن لاختلاف الاعتبارين اختلف الحكم، وبالله تعالى التوفيق.